صارت الميزان له كفتان، إما الكتاب والسنة والإجماع وإما الكفر، وإما أن يصير مع الكفار ممن يلبسون الزنار والعسلي والجزية، كما قال الشافعي رحمه الله حينما روى حديثا فقال له رجل أتقول به، فغضب وقال رأيتني خارجا من كنيسة، رأيتني ألبس زنارا، وهو موجود في هذا الكتاب، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به. هذا القول فيه فوائد. مثلا الزنار عرفنا ما هو، والعسلي عرفنا ما هو، ومن الأشياء التي في العسلي أن الجعفر الذي يقال له المتوكل، هذه طريقة أهل العلم، يقول الذي يقال له الرشيد، الذي يقال له المهدي، الذي يقال له كذا، جعفر الذي يقال له المتوكل أمير المؤمنين، كان قد تهاون مع أهل الذمة، كان تهاون مع أهل الذمة في ملابسهم، فتركهم يلبسون ما يشاءون، فنصح في ذلك، فخرج أمره بإلزام اليهود والنصارى الثياب العسلية، وألا يلبسوا من الثياب ما، وألا يمكنوا من لبس الثياب التي يلبسها المسلمون. هذا القول فيه فوائد. الأمر الأول، ظاهر هذا القول أن الكتابة والسنة والإجماع من أصول الاستدلال عند أهل العلم، عند أهل السنة، وهذا ليس فيه إشكال في الكتاب والسنة، وليس فيه في إشكال في الإجماع أيضا. والمعلوم أن الإجماع كما سبق إذا أطلق فهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ثم إذا يعتبر بإجماع من بعدهم بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الإجماع اللاحق مناقضا للإجماع السابق، لأنه لا يمكن أن يجتمع إجماعان متناقضان، يعني لا يمكن أن يأتي التابعون فيجمعوا على أمر خلاف ما عليه الصحابة، لا يحدثوا قولا ثالثا، لكن يجمعون على أحد القولين اللذين اختلف عليهما الصحابة رضي الله عنهما، أو إذا كانت قد حدثت مسألة فيأتي لم تكن على عهد من قبلهم فأجمعوا فيها. فالإجماع هذا أمره. الإشكال الذي يأتي في مسألة الإجماع الذي يرد تبيينه الآن، يعني الظاهر الكتاب والسنة والإجماع، يعني نحن لا نقول إلا بالشيء الذي فيه الإجماع، يعني المسألة إذا لم يكن فيها إجماع فهي حل وغل لمن شاء أن يخالف، لا، حتى المسألة التي ليس فيها إجماع ولكن فيها اختلاف راجح ومرجوح فأيضا منزلتها من الإلزام كمنزلة الإجماع. ولذلك أنا أذكر في كثير من المواطن المسائل وأذكر فيها الإجماع بمعنى قد لا يكون متبادرا عند كثير من الناس. إذا اختلف أهل العلم في مسألة وكان أصل الاختلاف عند طائفة من الطوائف راجعا إلى أنهم لم يعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول به الطائفة الأخرى، فاختلافهم كعدمه والمسألة تصير إجماعا. يعني لما اختلف صحابيان في أمر، صحابي قال الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه، وصحابي آخر لم يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يسمى اختلاف؟ يعني عمر رضي الله عنه لما قال بخلاف قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا في الاستئذان ثلاثا في بدء الأمر، في بدء القصة، هل يسمى أن يقال أن عمر رضي الله عنه، هناك في المسألة اختلاف، هناك قول لعمر وقول لأبي موسى؟ لا، لأن عمر رضي الله عنه إنما قاله ولم يعلم الحديث، فلما علم الحديث رجع إليه، ما الظن بالصحابة رضي الله عنهم، بل الظن بكل مسلم صالح إلا أن يكون مبتدعا يأتيه الحديث فيرده، أو يكون يأتيه فيرده بالرأي، أو يكون عنده حديث آخر اشتبه عليه مع الحديث الآخر، كان يقال المسألة فيها هذه فيها آية وفيها آية والعمومان اضطربا مع بعض، فتكون الخلاف قويا في مسائل يكون فيها الخلاف قويا، هذا معه آية وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول لأهل العلم، وهذا معه أيضا نفس الشيء، كمثل ما مسألة النزول في الصلاة على الركب أو على الأيدي، الطرفان كلاهما كل طرف منهما معه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار قوية عن السلف، هذه المسألة اختلافها قوي، اختلاف فيها قوي. ومسألة قراءة الفاتحة في وخلف الإمام في الركعات الجهرية قد يجهر فيها الإمام، الخلاف فيها قوي، لكن ليس معنى هذا الخلاف هنا يكون خلافا سائغا. نعم هناك راجح ومرجوح، لكن الذي أرجحه أنا يرجحه غير خلافه، فالأمر فيه سعة، لا يسقط الأمر معروف أنه يعني منكر في مواطن الخلاف، ولكن يكون أمرا دون أمر، يعني لا يكون الأمر بتلك الشدة لأن المسألة فيها خلاف سائغ لقوة الخلاف. فالإجماع نعم من الأدلة القاطعة، حتى قد يصل الأمر إلى أنه كما يكفر تارك الكتاب وتارك السنة يكفر تارك الإجماع على قول بعض أهل العلم، لكن أنا أريد الآن في الأدلة التي يستدل بها الإنسان، هل لا يجوز للإنسان أن يستدل إلا بالإجماع؟ يعني اختلف الصحابة في مسألة فخلاص يسقط المسألة ونتخير من أقوال الصحابة ما نشاء، ولا نتخير بطريقة معينة في الترجيح؟ هذه المسألة أنا أشرت إليها كثيرا في التعليق على كتاب الطهارة لابن المنذر، لأن ابن المنذر غالبا ما يلجأ إلى طالما إلى هذه المسألة، طالما المسألة ليس فيها إجماع فالأمر حل وبل، وهذا خطأ إذا كان المسألة فيها قول صحابي، حتى لو لم نعرف إجماعا إذا كان المسألة فيها قولا راجحا وقولا مرجوحا فالمسألة على شدتها في القوة، ولكن ليست كشدة الإجماع بالتأكيد، لكن على شدتها. أما أنه كل المسائل المختلف فيها بين الصحابة يصير لنا أن نتحير أي قول شئنا، لا، فضلا عمن دون الصحابة من التابعين فمن بعدهم. فهذه كلمة مهمة في مسألة الإجماع. المسألة الثانية، هل معنى الكتاب والسنة والإجماع أو الزنار والعسلي والجزية، هل معنى أن الذي لا يقيم الكتاب والسنة والإجماع يصير كافرا خارجا من الملة كما هو ظاهر هذا القول، مع العلم أن أهل السنة عندهم الأمور فيها تفصيل، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة غير مكفرة، والبدعة بلا شك مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، ولكن البدع عندهم على النوعين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة غير المكفرة يعدونها في الأمة، والبدعة غير المكفرة لا يعدونها من الأمة، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقال الجهمية ليسوا من الفرق، ليسوا من فرق هذه الأمة، لأن بدعة التجهم بدعة مكثرة، فلم يجعلها من الأمة أصلا. فهذا الظاهر الذي قد يفهم من هذا القول هو محجوج بالأصل العام عند أهل السنة في التفصيل السابق في البدعة المكفرة وغير المكفرة. هذا الظاهر أيضا تداوله كثير من أهل العلم، يعني أبو بكر بن عياش رحمه الله وهو من أئمة أهل العلم في السنة وفي الحديث وفي القرآن في القراءات، يقول السنة في النحل كالإسلام في الملل، يعني السنة في وسط نحل المسلمين وفرق المسلمين مثلها مثل الإسلام في ملل الناس، ومثل هذا الإطلاق يقع كثيرا في كثير من أهل العلم، ظاهره الكفر، ويعنون فيه أن هذا الأمر ليس هو من الإسلام. وأما مسألة التكفير فيتعلق كما قلنا إذا كانت البدعة مكفرة أو غير مكفرة، هذا أمر مهم، لكن لا شك أنه لا ينسب إلى الإسلام إلا ما يكون صحيحا. يعني كنت تقول الفرق الإسلامية، هذا ما يجوز، كل فرق المسلمين. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال، ما قال يفترق الإسلام، قال تفترق أمتي، يفترق المسلمون. فإذا أردت أن تنسب شيئا ناقصا لا تنسبه إلى الإسلام الذي هو دين الله الذي أتمه الله، ولكن انسبه إلى المسلمين، فرق المسلمين، البلاد الإسلامية، كل بلاد المسلمين، الأحزاب الإسلامية، أي شيء مما تريده، الفن الإسلامي، المدريش الإسلامي، لا، هذا ما يجوز، هذا كذب على الله عز وجل، لأنك نسبت إلى الإسلام الذي هو دين الله هذا الأمر، ولكن نسبه إلى المسلمين صادق، وقع من المسلمين فعلا، وإن كان بعضه لا ينافي أن يقع من، لا ينبغي أن يقع من المسلمين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن هذا من أفعال الكفار، وليس معناه أن المسلمين المتقاتلين كفار، وهذا أمر معلوم عند أهل السنة. هذه الفائدة الثانية، أن هذا القول على ظاهره إنما يعني بطلان ما يخالف السنة والكتاب والسنة والإجماع، وأنه من شعب الكفر، من شعب الكفر، والكفر أنواع كما هو معلوم، وله شعب كشعب النفاق، ومنه الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ولكن أن يكون مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع ببدعة من البدع غير المكفرة أن يكون مخرجا من الملة، هذا فيه تفصيل مجمع عليه عند أهل السنة، هذا تفصيل مجمع عليه عند أهل السنة، فرقوا بين القدري الكافر والقدري غير الكافر، وفرقوا وفرقوا، وبعض أهل العلم كان يكفر أهل البدع جميعا، ولكن القول الراجح عند أهل العلم التنيئة التفصيل. الفائدة الثالثة، مجرد الإشارة إلى لطيفة، إمام من أئمة أدعياء السلفية يتغنون به حتى يكاد ينسب هؤلاء إليه، وهو ابن حزم. ادعاء الإجماع هذا أمر خطير، أخشى أن يكون في الكذب كالادعاء أن هناك آية في القرآن وليست من القرآن، أو ادعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يقل، كما قال صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فمن يكذب على الله، طب من يكذب على الإجماع؟ أخشى أن يكون كذلك. يعني لما تسمي شارع أحمد بن حنبل، أنا أخشى أنه من يسمي هذا الشارع ومن يقر على هذه التسمية أنه أهل، أنا ما أرضى أن يطلق اسمي على محل فجور، وأنا بشر من الناس، فكيف يطلق هذه مكتبة الصحابة هذه كذا؟ ولذلك أنا قلت لصاحب مكتبة الصحابة التي سماها كذا، قلت له يا أخي لا أعلم لك إثما أعظم من فعلك هذا، هذا كذب على الصحابة جميعا. يعني كل كتاب في مكتبته ليس يوافق عليه الصحابة جميعا فهو كذب عليهم جميعا، هذا أمر عظيم. تسمية التجارات والأسماء والمساجد بأسماء المعاني لا أعلم لها أصلا، لما سمي المسجد مسجد بني فلان، مسجد الحارة مشهور فيها أنها أول من نزل في الحارة عائلة فلان أو كذا، يسمى مسجد بني فلان، مسجد كذا. أما مسجد التوبة، مسجد الإخلاص، مسجد التوكل، مسجد الرحمن، مسجد الصفا، مسجد كذا، هذه الحقيقة لا أعلم لها أصلا. وكذلك تسمية التجارات، وأشد منها أن تكون الأسماء كما قلت مكتبة الصحابة، مكتبة كذا. يعني إذا كان عمر رضي الله عنه ينهى عن التسمي بأسماء الأنبياء إذا كان يجر هذا إلى سب الأنبياء، فلما أسمي مكتبة الصحابة طلع مكتبة الصحابة الناس اللي فيه غشاشين، بالتأكيد مع التجوز سيقول الصحابة حرمي، مين اللي جاب السب للصحابة؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ في أحد يسب والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه. فسمى الذي يستسب كما في بعض الروايات يجلب السب لأبيه وأمه كأنه ساب لهما. ولذلك قال الله عز وجل ولا تجعلوا، وقال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنت لما تكلم واحد سفيه تعلم أنك لو نصحته سيسب الله سيسب الدين، أنت كأنك أنت الذي سببت، أنت أمرت أصلا ألا تخاطب هؤلاء، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة وتمر عليهم مرور الكرام، بمعنى إذا مروا باللغو مروا كرامة. من العجيب في كلمة مروا باللغو مروا كرامة إن تجد واحد لا يفهم يقول لك مروا الكرام باللغو يعني مرور سريع، إذا مرتم بديار الباكين فمروا بالباكين المسرعين لا يصيبكم ما أصابهم. فيقول لك فلان مر بمجالس العلم مرور الكرام، لا عليك هذا تمثيل يصلح، هذا مرور لئام، مر بمجلس العلم ولم يجلس فيه، هذا مرور كرام؟ هذا ما يقبل الكلمة هذه، إنما قيلت يمر مرور الكرام هذا يعني يمر بالدنس أو نحوه لكي لا يعلق به. نعم مرور الكرام يعني مرور سريع، أما تقول مر بخير مرور الكرام لا والله ما هو مرور الكرام، هو مرور لئام. فالمراد أن ابن حزم إمام من كبار أئمة السلفيين يدعي الإجماع، ختم الكتاب الذي ذكره في الإجماع بادعاء الإجماع على جواز الخروج على الأمير الظالم، مش الكافر لا الظالم. أحمد رحمه الله يقول أكثر من يدعي الإجماع كاذب وما يدريك لعله مختلف. فهنا أنا أخشى أن يكون الذي يذكر الإجماع في غير محله، أخشى أن يكون ممن يكذب على الله وعلى دين الله، لأنه الإجماع منزلته في الإلزام كمنزلة الكتاب والسنة، لأنه من الكتاب والسنة كما استدل الشافعي رحمه الله في الإجماع بقول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين كما هو معلوم بالتفصيل. المراد أنه ليس كل من ادعى الإجماع صادقا، ننتبه لهذه المسألة، أهل البدع يدعون الإجماع في مسائل، بل بعض أهل من ينسب إلى أهل السنة يدعى الإجماع في مسائل، كما سبق معنا أن ابن تيمية دعى الإجماع في أن عمل المبتدع كله مقبول إلا ما خالف البدعة، وادعى أن من يقول بخلاف ذلك فهو من الخوارج، وهذا شيء عجيب. والإجماع على خلاف ذلك من نصوص صريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن بعد كما فصل في نصيحة. فإنه يدعي إجماعات كثيرة ويردون عليه. فإذا كلمة الإجماع ينبغي أن ننتبه إليها، لا يذكرها إلا السبت ويطعن بمن يكذب فيها. نأتي إلى الباب الأول، باب البيان أن الأمم الثالثة. كلمة الثالثة يا جماعة أيضا إشارة خفيفة، كل من سلف فقد سلف، لو إنسان مات هذه اللحظة صار من صار سلفا، هذه سلفا لغة. أما السلف اصطلاحا يعرفه أهل العلم لا يقال إلا على السلف الصالح، حتى لو لم تذكر كلمة الصالح. وللأسف الذين ينتسبون إلى السلفية لا يفهمون هذا حقيقة، حقيقة من كتبهم كما قلت كتاب أحمد فريد كما لتزكية النفوس كما يقرره علماء السلف، ويذكر الناس ماتوا في 500 و600 و700. محمد بن إسماعيل صاحبهم يذكر في علو الهمة باب حرص الصلف على كذا، ويذكر إنسان مات من 50 سنة وكذا. حقيقة أمرهم كذلك، الكتب التي يقررونها ليست كتب السلف ولا الكتب التي فيها علوم السلف، كتب ناس بعضهم أحياء وبعضهم موتى، وفي داخل الكتاب ليس ما فيه أمر السلف. كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين هذا كتاب من كتب القطبيين الذين أخذوا علومهم من صاحب الضلال. وكتاب أصول الفقه لزيدان، وهذا من أي علوم السلف أصول الفقه هذه. حتى أنكر بعض الناس بدأت، أنا قلت أن فيها هذه يعني شيء مفصل، فصل مفصل في كتاب أهل السنة بين في اثنتين، فأنكر بعض الناس أنه نقول أصول الفقه ليست من علوم أهل الحديث. هذه حقيقة، ويعترف بها الأصوليون المنصفون في زماننا هذا. يعني رجل من كبار الأصوليين في السعودية اسمه عبد العزيز السعيد، كان رئيس هيئة الأمر المعروف عن المنكر، صح عندي عنه مما رواه لرجل يقال عبد السلام بن برجس من هؤلاء، مشهور الرجل، مات، سمعه منه من تلاميذه وسمعه غير واحد وهو أستاذ أصول، يقول أخرج من كتب الأصول الآيات والأحاديث ثم قال كلمة شديدة، أنا أخففها، قال ثم أحرق الكتاب. الكلمة الشديدة قالها أشد من كده، ككلمة الشعبي رحمه الله، قال الرأي كالميتة إن احتجت إليه وإلا فبول عليه. وهذا في موجود في هذا الكتاب، فهذا شيء معروف يعرفه المنصفون، هذا شيء يعرفه المنصفون. ولذلك كلما كان المذهب أقرب إلى الحديث كان أبعد من الأصول. آخر المذاهب تصنيفا في أصول الفقه كان الحنابلة. المراد فكلمة السلف إذا أطلقت لغة معروفة كل من تلف، الذي مات الآن هذه اللحظة يسمى من السلف لأنه قد تلف، لكن إذا أريد بها أمر في الشرع فهم القرون الثلاثة أو الأربعة الخيرة المعروفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان القوم لا يعرفون إلى من ينتسبون فما بعد ذلك أولى وأولى. ثم العلامة بيننا وبين أهل البدع كما يقال ليس الصناديق، العلامة بيننا وبين أهل الجنائز، بين أهل البدع الجنائز، فقال علامة بينهم الصناديق. لا، منذ متى كانت الصناديق علامة على الحق أو علامة على الباطل؟ منذ متى في الدين الجديد؟ منذ متى؟ يعني مسألة نعمل استفتاء الدين صح يا جماعة ولا ما صح؟ إذا جماعة قالوا صح يصير صح. ولذلك حتى رأس الإخوان عبد المنعم الذي قالها أبو الفتوح يقولها بالصريح، يقولها المتطرفون يقولون الرب ونحن نقول الشعب، الرب الصريح. المراد أنه فالسلف هم السلف القرون الثلاثة والأربعة من الصالحون منهم، وإلا فالخوارج سلف، الخوارج سلف، الخوارج كانوا في طبقة التابعين وهم سلف، بس سلف لمن؟ الخوارج أمثالي. فالسلف إذا أطلقت عني بها السلف الصالح وعني بها القرون الأربعة خيارهم وليس شرارهم كالخوارج وأهل البدع الذين ظهروا في هذه القرون، وهذا قول متفق عليه من أهل العلم جميعا. وأما النسبة فلا تعرف النسبة إلى السلف، إنما تعرف النسبة إلى السنة. النسبة إلى السلف هذه نسبة متأخرة، إنما كان يقال فلان سني، أما السلف هذه نسبة متأخرة في بعد القرن الرابع وزيادة، ممكن الخامس والسادس أو السابع. البيان الأمم الثالثة قبل الإسلام، يعني اليهود والنصارى وغيرهم، إنما استقاموا على الطريقة ما اعتصموا بالتسليم والاتباع، هذا الشرط الأول، التسليم والاتباع. والشرط الثاني وأنهم لما تكلفوا وخاصموا ضلوا وهلكوا. مخاصمة يعني الكلام اللي يعرفه العوام، تعال خصمك يعني أقطعك وما أكلمك، لا، المخاصمة معناها المجادلة، المخاصمة هنا، بل هم قوم خصمون، المخاصمة يعني المجادلة، والمجادلة أي بالباطل. وإلا فالمجادلة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والمجادلة والمراء كلاهما بمعنى واحد على اختلاف دقيق في اللغة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما هناك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ذكر طرقا كثيرة له. المراد من البيان هنا قول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، ليس كل شيء يسأل عنه، هناك أشياء لا ينبغي أن يسأل عنها. سليمان بن حرب شيخ البخاري وشيخ أحمد بن حنبل لما أرادوا أن يسألوه عن في أمر المحنة فقال قولا أمام المأفون، فهذا يعتبر يمكن الوحيد الذي نجا من السؤال، نجا من المحنة. قال ماذا؟ قال أظنه رواها رواية وليس من قوله هو، فقال رواية قال إن من المسائل ما لا ينبغي أن يسأل، وإن من الجواب ما لا ينبغي أن يجاب. هناك مسائل ما ينبغي أن يسأل فيها أصلا، ومسائل لا ينبغي أن يجاب عنها. هناك مسائل الزنادقة كما سيأتي في هذا الكتاب، يعني يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي، رجل سأله قال له يا أنت رجل إمام من أئمة المسلمين، هل السحر من الخزائن التي بيد الله عز وجل؟ فقال ليست هذه مسائل المسلمين، هذه مسائل الزنادقة. فرفض المسألة أصلا. فأحد الجالسين في مجلسه قال يحيى إمام من أئمة المسلمين، ولكن تعال أنا أكلمك، وذكر الرد، ويأتي الرد ها هنا. المراد أن هناك مسائل لا ينبغي أن تسأل أصلا، وإذا ألقيت في نفس الإنسان لا ينبغي له إلا أن يرد السؤال، ما يتكلف له جوابا. وهناك مسائل لا يجوز الجواب فيها، لكن هناك قوم لا يسألون سؤالا إلا أجابوا عنه، لا جواب ما يكره السكوت كما قال الشاعر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الخلق أو إن الناس لا يزالون يسألون ما كذا ما كذا حتى يقولون، حتى يقولوا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية فليقل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكثرة المسائل متى تمدح؟ تمدح إذا كانت فيما يجوز السؤال فيه. واحد يريد أن يتعلم ولن يتعلم إلا بالسؤال، بحسن السؤال ما هو أي سؤال، ولكن يسأل فيما لا يجوز السؤال فيه، يسأل في غيبيات كيف كذا لما كذا، هذه أسئلة لا تجوز في الغيبيات. في شرع الله عز وجل، في شرع الله عز وجل لا يقال كيف ولا لما، لا كيف ولا لماذا. وأيضا لما تسأل في الأحكام اسأل عن الحكم ولا تسأل عن الحكمة، لأن تكلف الحكمة قد يقع الإنسان في الكذب على الله، إلا أن تكون الحكمة منصوصة عليها، إلا أن تكون الحكمة منصوصة عليها في النص، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنهم أو يحزنهم. فهذه علة ثم مذكورة، زور القبور فإنها تذكر الآخرة، لكن قد تكون ليست هي العلة الوحيدة، هناك أحاديث أخرى تدل على علل أخرى، لكن تكلف العلل يوقع في الكذب على الله عز وجل، الله عز وجل حرم كذا لكذا والأدراك. فيكون السؤال عن الحكم لا عن الحكمة، وخاصة فيما يتعلق بالغيبيات ينبغي الإنسان أن مما يتعلق بالغيب ينبغي الإنسان أن ينتبه للفرق بين السؤال المحمود والسؤال المردود. اللطيفة هنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، في الرواية الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالظاهر من هذه التفرقة التي فرق بها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المنهي عنه وبين المأمور به أن المنهي عنه يجتنب اجتنابا تاما، وأن المأمور به إنما يؤتى به على قدر ما يستطاع. وهذا هو الظاهر، ويترتب عليه أمور، ومنها التشديد في الإنكار على من يقع في المنهي دون من يقع في التهاون في ما هو ليس التهاون، ولكن دون من يقع في العمل ببعض المأمور، لكن بعض المأمور فأتوا منه ما استطعتم، يعني على هواه. لا، هنا في تفرقة، المأمور به قد يؤمر به على وجه الوجوب، وقد يؤمر به على وجه آخر غير وجه الوجوب، لكن على التقسيم الذي عند الأصوليين تقسيم الأحكام الخمسة كما يسمونها، واجب الفعل وواجب الترك ومستحب الفعل ومستحب الترك، اللي هو مستحب الترك المكروه، والمكروه أنواع، مكروه تحريما ومكروه تنزيها، والقسم الخامس اللي هو المباح وهو مستوى طرفاه من الحل والإباحة. هذا التقسيم فيه ما فيه، وخاصة هذا التوغل في المكروه تنزيها والمكروه تحريما. لكن معروف عند أهل العلم من أهل الحديث أنهم لا يوغلون في هذا التقسيم، حتى الألباني لما حاول أن يتابع هذا التقسيم فشل، وقف ما استطاع. اشترط على نفسه في كتابه الكبير في الأحكام أنه كل مسألة يتكلم فيها على هذه الطريقة، ما استطاع، ما استطاع، وإلا سيكذب على الله عز وجل، لا يستطيع. كل مسألة يقول طب هذه ما حكمها، لا مكروه تحريما، لا مكروه تنزيها كذا. لكن طريقة أهل العلم كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت ماذا؟ يقول له الرجل، يأتي الرجل ويقول له يا أبا عبد الرحمن الأضحية واجبة هي؟ فيقول الأضحية ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. واجبة هي؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، يكررها ويكرر. فالتوغل في تقسيم، في هذه التقاسيم مكروه، كل هذه ليس هو من صنعة أهل الحديث. لكن فهمنا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أن هناك من المأمور ما يؤمر به على سبيل الوجوب الذي يأثم تاركه، وأن هناك ما يؤمر به، ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعله فقد أصاب، ومن لم يفعله فقد نقص إيمانه، ولكن لا يذم ذلك الذم. على أن هناك بعض الأمور على اختلاف كالوتر، وهذا أمر من الأمور الشديدة. الوتر معروف، أبو حنيفة قال بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس، ولكن حتى رد عليه من رد قال له ماذا يجب على المسلم في اليوم والليلة؟ قال له خمس صلوات. قال له طيب الوتر واجب؟ قال له نعم. قال له طيب الوتر ليس من الخمس؟ فقال له أنت لا تعرف الحساب، لأنه تقول الوتر واجب والصلوات المفروضة خمس، طب كيف؟ أين الوتر منها؟ لو عضينا الوتر معها صار ست، صار ستة. فالوتر على أنه هل هو واجب على أهل القرآن دون العوام كما قال صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة، وهي صلاة الوتر، وهي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، على أنه ليست هيك الصلوات الخمس بالتأكيد، إلا أن أكثر أهل العلم يذمون من تركها تعمدا. حتى أحمد رحمه الله يقول في ترك الوتر رجل سوء، وكان أيضا يلومون. نعم، في أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول لك لا إنكار في مواطن الخلاف، إذن لن ينكر، لا إنكار في ترك المستحب، لا ينكر، ينكر، كان ينكرون. وقول ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام هذا كلام غير صحيح، العنوان غير صحيح، يرفع. هناك ملام ولكن بشروط، ملام دون ملام. حتى يحيى بن معين يقول أجن أحمد؟ سبحان الله رب العالمين. لماذا؟ لأنه يروي عن رجل فيه مقال. فكان ما زال الصحابة بينهم بعضهم كانوا يتكلمون كلام شديدا، كلاما شديدا في من يخالف. ابن عباس علي رضي الله عنه صحيح مسلم يقول هذا التائه الذي يقول بكذا في صحابه، وهكذا. فينكر، من الذي أخذ هذه السنة؟ ممن أخذ هذه السنة؟ ويرفع الملام، لا ما يرفع، ولكن ملام دون ملام. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ لأعلم هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم خلص كلتك أمك، فكيف يرفع الملام؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعه عن أعلم هذه الأمة. وقال الآخر أيضا غيره لابن ملبيد في هذا الكتاب، قال له فكرة كوم كنت أظنك أفقه أهل المدينة. فالمراد أنه ينكر، ولكن إنكار بما إنكار. رأيت رجلا يترك بعض الخير من النوافل المستحبة أنكر عليه، ولكن إنكار بما إنكار. إنكار لا يؤدي إلى مشاحنة، لا يؤدي إلى مخاطعة، لا يؤدي إلى مهاجرة، لكن إنكار ينكر، ولكن إنكار بما إنكار. إذا تعديت وفي سؤال لأحد يبلغني. في نفس هذا الباب حديث عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن. الرواية الأخرى للصحابة الآخر وهم يتنازعون في القدر، فغضب حتى كأنما صب على وجهه الخل. وفي رواية الرمان، وفي رواية أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر عليه الغضب في أمرين، في وجهه وخرج مشمرا عن ساعديه. يعني إنكار المنكر ليس فقط بالكلام، لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر بالفعل والوجه وأيضا الكلام. يتنازعون في القرآن، يتنازعون في القدر، فيه اختلاف في معنى ذولا، لأنهم يتنازعون في القدر بالقرآن، كل منهم ينزع آية، قال الله كذا، قال الله، الطائفة الأخرى ثم أيضا قال الله، فهذا لا يجوز. لا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لماذا لا يجوز. أولا لا يجوز التنازع بحضرة نبي، أولا لا يجوز التنازع بحضرة نبي كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال كاد الخيران أن يهلكا لما تنازع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا ينبغي في مجلس نبي التنازع، لأن النبي عندهم صلى الله عليه وسلم يتنازعون في ماذا؟ اختلفوا بشيء فردوه إلى الله والرسول، فلا يجوز التنازع بحضرة النبي، وكذلك لا يجوز التنازع بحضرة النصوص، لأن النصوص القائمة كما في قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. فبعض العلم كما ربما يأتي هنا قال وأنت فيهم، بعض العلم قال هذه رفعت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا ما رفعت، لأن من أبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمام ما زال باقيا، وهو وما كان الله يعذبه أنت فيهم، يعني إذا بقيت السنة فهكذا. ولذلك قال الله عز وجل فردوه إلى الله ورسول. طيب إذا مات الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية لا يعمل بها؟ لا يعمل بها، يعني ردوه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. لكن ليس معنى ذلك ما يستدل به بعض الناس في قول الله عز وجل في السياق نفسه فلولا أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، فقالوا خلص الرسول صلى الله عليه وسلم مات نروح لقبره. لا، فلو أنهم جاءوك، نعم، فليس معناها المجيء إلى القبر بإجماع أهل العلم، لأن تنازع المسلمون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو لم يدفن في مسائل ولم يجيئوا إلى قبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنازع في مسائل كثيرة منها مسألة الولاية ومنها غيرها، ولم يعرف عن أحد العلم أنهم أتوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون، هذا شيء معلوم، هذا إجماع معلوم. فلا اختلاف بين الروايتين، تنازع في القرآن وتنازع في القدر، لأنهم إنما تنازعوا في القدر بالقرآن ولم يتنازعوا فيه بالأهواء، ولم يتنازعوا فيه بالأهواء. فإذا كان التنازع بالقرآن مذموما فكيف التنازع بالأهواء؟ تقول أنت قال الله فيقول لك الرجل الآخر قال فلان، كما حدث في مجلس عمران بن حسين رضي الله عنهما، يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الايمان، يقول الرجل بس قرانا في الكتب ان الحياء منه كذا ومنه كذا، فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول تحدثني عن صحبك، وغضب غضبا شديدا، وما زال يسكنون غضبه حتى قال لا احدثكم. فهذه مساله اذا كان التنازع في الدين بالقرآن لا ينبغي وبالشرع وبالأدلة وبالكتاب والسنة لا ينبغي، فكيف بالتنازع بأن يوضع القرآن والسنة في كفة وينازعون القرآن والسنة بالرأي؟ هذا أشد، وهذا واضح، واضح جدا. ومن لطائف في هذا الأمر كلمة تلقاها جماعة من أهل العلم أو من يذكرون في هذا العلم، إننا يقولون لنا ما قلت يعني أهل العلم ثم استدرجت، لأن منهم من غمز في شيء، وعده بعض الناس من أئمة أهل العلم كأحمد، ولكن الحقيقة فيه مقال شديد توقيع. المهم أنه قال لا، إن أهل الأهواء لا يكادون يستدلون بحديث تام أبدا ولا بآية تامة أبدا، لا استدلوا بأول آية فآخرها عليهم، ولا استدلوا بآخرة فأولها عليهم، وكذلك الحديث. حقيقة هذه حقيقة، هذه حقيقة، لا يستدلون بآية تامة ولا بحديث تام. مالك رحمه الله قالوا له يا أبا عبد الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أهل القدر يستدلون به، قال استدل عليهم بآخره، استدل عليهم بآخره، ما آخره؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. فهكذا لما ذكر لأحمد ومالك أيضا قبله القول الجهمية في الاستدلال وهو معكم أينما كنتم بآيات المعية، فقال أحمد انظر أول آية وانظر آخرها، آخرها ألم ترى أن الله يعلم، فآخره الله بكل شيء عليم، إذن هو في السماء وعلمه في كل مكان. فمن نفس الآية، من الآية نفسها، من الحديث نفسه يستدل به على مبتدع. أضرب قصة لطيفة، أو هما قصتان حدثتها لي. جاء رجل من أهل البدع استدل علي بقول في أنه يجمع الناس على ما يجمعون عليه، يعني الأمور التي فيها خلاف تترك ونتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه. فقال لي يا أخي هذه سنة الأنبياء، هذا شوف انظر إلى نبي الله موسى ونبي الله هارون، ماذا قال موسى لهارون؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين من يسرى. شوف شرك، قومه عبد العجل، ومع ذلك هارون خشي يفرق بينهم، لأن التفرقة بينهم أعظم من عبادة العجل. شوف فصل فيه الاستدلال إلى ماذا. فلم يحضرني في ذلك الوقت شيء، فزعت إلى النص العام، قلت له والله إذا كان هذا، فالله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، ونحن لا نفرق من عندنا، ولكن نحن لا نفرق بأمر الله وأمر رسوله ورسول صلى الله عليه وسلم، قال تفترق أمتي. مرت هذه، أتواصل به؟ نعم يتواصلون، إما بتوارد الأفكار ولا بالتلقين. فجاء أكبر رأس للإخوان والتبليغ في مصر في ذلك الوقت يقال له إبراهيم عزت، فجاء في مسجد، جاء في الجامعة يناقشني في مسألة قصر الصلاة، وأن قصر الصلاة القول بقصر الصلاة فرق بين المسلمين وصنع كذا وصنع كذا، فينبغي حتى لو كان حقا ينبغي أن تتركه لكي لا تفرق بين المسلمين، واستدل بالآية نفسها. حقيقة لا أقول أن هذا لا من بنات ولا من أولاد حتى أفكاري، لا من بنات أو لا أفكاري ولا من أولاد أفكاري، ومن غير تفكير، من غير تفكير مطلقا، ما يعني نزل الوحي، لا ما نزل الوحي، ولكن قلت له أكمل الآية من غير تفكير سابق ولا عدة ولا عدة، قلت له أكمل الآية إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذن هو خشي أن يصنع شيئا بغير نص، ونحن نصنع بنص. سكت، والله كأنما ألقم حجرا وزيادة، سكت. قال يا جماعة يعني لا تتنازع مع بعض، اللي عايز يخسر يخسر، اللي عايز يتم يتم. هو جاي عشان يقول قولا واحدا لا تفرقوا بين المسلمين وكلكم يتمون. فالمقصد من هذا الباب انه ما يكاد يستدل مبتدع بآية بنص شرعي من آية او حديث او قول احد من اهل العلم الا وحجته، الحجة عليه من حجته، لكن قد لا يهتدي الإنسان دائما إلى ما في الحجة نفسها فيفزع إلى الحجة العامة، وهذا شيء مهم ينبغي أن ينتبه له الإنسان. في نفس في الباب نفسه الحديث الطويل لأبي أمامة في ذم المراء لجماعة من الصحابة، أبي الدرداء وأبي أمامة ذروا المراء فإنه فكفى بك إثما، ذروا المراء فكذا، ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي ذروا المراء كذا. في آخر هذا الحديث ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولان. القول الأول قوله الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة، كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا يا رسول الله ومن السواد الأعظم؟ قال من كان على ما أنا عليه أنا وأصحابي. هذه صحت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يأمر بالجماعة فقال قيل له يا أبا عبد الرحمن وأن الجماعة هي السواد الأعظم، فقال يا أبا عبد الرحمن السواد الأعظم ديمقراطية صناديق، السواد الأعظم على ما ترى. قال لا، أنت وحدك جماعة إذا كنت على الحق. لماذا؟ كيف؟ طب هذا قول جديد. الذي نعلمه أن الاثنان أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان. وقد في من ناحية اللغة ومن ناحية أيضا الصلاة، صلاة تنعقد جماعة باثنين، والاثنان جماعة نصا وحكما. لكن يكون واحد جماعة؟ نعم الواحد جماعة بقول الله عز وجل، بقول الله نعم. إن إبراهيم كان أمة، حتى عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه يقول ماذا؟ يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان المشركين. قال يا عبد الرحمن غلطت في الآية، ما هي كذا؟ إن إبراهيم قال إن معاذا، معناها أن هذا الأمر ليس خاصا بالخليل إبراهيم، هو أصله ولكن لا يقال أنه هذا لا يكون إلا للخليل، ولكنه لكل إمام هدى. فقول عبد الله بن مسعود أنت وحدك جماعة إذا كنت على الحق، نعم لأنه يتبع الجماعة الأولى، وهذا القول هنا كما هو. ولم من كان من السواد الأعظم، السواد يعني عدد كبير، هذا الكبير من كان ما أنا عليه أنا وأصحابي حتى لو كان واحدا. القول الثاني الذي تحتاج إلى تنبيه ما روي في هذا الحديث في صفة السواد الأعظم، ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، وبقية الرواية ولا يكفرون أحدا من أهل التوحيد بذنب. كلمة أهل التوحيد الكلمة كما وردت هنا في الحديث معلوم من توحيد الله عز وجل، لكن هذه الكلمة سرقها المعتزلة وأرادوا بها وجعلوها اسما أو لقبا لهم، فيسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، والعدل عندهم نفي القدر، والتوحيد عندهم نفي صفات الله عز وجل تجاههم. ومشت هذه المسألة حتى تجد في كتاب البربهاري خلق إذا رأيت الرجل يتكلم عن التوحيد فاعلم أنه ضال، يعني به توحيد المعتزلة. انتبه المسألة هذه، فهذه إشارة أن أهل التوحيد المذكورون ها هنا ليس هم الذي يعني بهم المعتزلة، المعتزلة خلق باس احنا سمينا أنفسنا أهل العدل التوحيد، هذا موجود في هذا الحديث. لا، ما رأيك في من يقول في قول الله عز وجل وجاءت سيارة، إنها سيارة مرسيدس ولا سيارة كذا؟ هذا استلعب بكتاب الله يا أخي، ما هذه سيارة وهذه اسمها سيارة؟ لا، سيارة أولا في كتاب الله هي السيارة، هي القافلة التي تسير، ما هي السيارة المعروفة. ما رأيك في من يقول فمن يعمل مثقال ذرة هي الذرة التي اكتشفت الآن والتي صفتها كذا وكذا وكذا؟ لا، ما نزل القرآن بهذا. الذرة عند العرب لها معاني، منها الذر نمل الصغار، لأن النمل الصغار يكاد لا يكون له وزن، حتى يقول أنك لو أتيت بخبزة واجتمع عليها النمل وزنت الخبزة قبل النمل وزنت الخبزة بعد النمل لا تجد له وزن إلا ما نظر إذا كان ميزان ولا ميزان الذهب. والذرة أيضا في لغة العرب التي التي فهمها الصحابة حينما سمعوا هذه الآية هو الهباء التي تكون حينما تراها في الشمس، الهباءات الصغيرة في الشمس. فلا تقل لتنزل الذرة التي في القرآن على الذرة التي يقولون عنها الآن، هذا من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تقول أهل التوحيد يسأل أهل التوحيد المعتزل، لا، التوحيد الذي ولذلك يعني لا يزعمون في المناظرة اللطيفة التي حدثت للأذني، الرجل الذي من أذنه، فقال الملك في حضور الملك الفاسق الملقب بالواثق والذي كان يناظره قاضيه ابن أبي ذؤاد، يقول قال له هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أنت تقول؟ قال علموا. طيب هل قالوا به؟ قال لا. قال طيب وسعهم أن يسكتوا، فهل لا وسعك ما وسعهم؟ فإذا كان لا يسعك ما وسعهم فلا وسع الله عليك. فالكلمة هذه كسرت الملك، ولعله رجع من يومها، ولكن رجوعه فيه دخل، ليس رجوعا صحيحا، لأنه كان قد رجع وكان قد أبطل المحنة كما أبطلها الذي بعده جعفر الذي يقال له المتوكل، ولكن صار يكررها. فلا يسع كما وسعهم لا وسع الله عليك، لا يسع كما وسعهم ما وسع الله عليك. فالمقصود أنه أهل التوحيد هنا ليس معناهم كما يقول المعتزلة كما سبق. الذي أريدها هنا ليس هذه الكلمة، أريدها هنا كلمة ولم يكفر أهل التوحيد بذنب. هل معنى أنه الفرقة الناجية، الفرقة الناجية لا تكفر أحدا أبدا؟ هذا الظاهر، لا يكفر أهل التوحيد بذنب. اللفظ الآخر موجود عند كثير من أهل العلم، لا يكفر أهل القبلة، وإشارة كلمة أهل القبلة يعني الذين يصلون، ولو واحد لا يصلي كيف أهل القبلة؟ أهل القبلة لأن الصلاة إيه نعم هي قبلتنا أحياء وأمواتا، حتى الإنسان لما بينام بيتجه جهة القبلة، حتى إذا مات وسد جهة القبلة كما هو معلوم من أثار الصحابة ومن أجماع أهل العلم فيما بعد ذلك. لكن مراد الصلاة الذين يصلون كما ورد صريحا في روايات كثيرة وكلام كثير لأهل العلم. هنا هذه الرواية أحمد رحمه الله يعقب عليها في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية في آخره، الكلام عن ترك الصلاة، فيقول لما ذكرت هذه الرواية قال وأين الصلاة؟ طب أين التكفير ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب ماذا كيف نفهم الحديث بهذه الطريقة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون نقول الحديث لا يصح وخلص سقطت المسألة، أو نقول أن معناه لا يكفر أهل التوحيد بذنب يعني الذنوب غير المكفرة كما هو معلوم؟ الفرق بين القول العام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه ست تجب للمسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، ثم تكون من السنة بالإجماع ألا يسلم على المسلم إذا كان على معصية مجاهرا بها، ومن الإجماع أنه يسب المسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال بكتوه شارب الخمر، قال بكتوه، وقال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، حل عرضه يعني حل أن يسب. ولما الصحابة سبوا الجار المؤذي لعنوه أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لعن الجار المؤذي المسلم. إذا فهمنا، وهذا جرى فيه التنازع في أول الإسلام بين أبي بكر وعمر ورجع عمر رضي الله عنه. إذا فهمنا أنه ست تجب المسلم على المسلم، معناها هذا الأصل إلا بحقها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، فلا يكفر أهل التوحيد بذنب إلا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون. طيب هناك وردت أمور أخرى في غير هذه الآية، فأهل العلم ماذا قالوا في هذه الآية؟ قالوا الآية خرجت مخرج رد مخصوص، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يومين، معناها ممكن تسافر بدون محرم، معناها ممكن تسافر مسيرة يوم وغير محرم، لا، هذا خرج مخرج الإجابة على سؤال. وذلك يأتي الحديث العام قوله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومحرم، لم يذكر تقييدا. فإذا ينبغي الإنسان يتنبه لمثل هذه الألفاظ العامة لكي لا يقع يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. لا، يقع يقع يقع، قد يكفر المسلم بشيء، مسلم يصلي الصلوات الخمس ويحج وهو جهمي، ماذا أجمع أهل السنة فيه؟ إن الكفر خرج من الملة. لكن يجي ابن تيمية توسط، بس توسط غير صحيح، ليس كل التوسط صحيح، التوسط الصحيح أن يكون الوسط الصحيح، أما يتوسط بين باطلين لا، بيأتي بباطل ثالث هوينا لا، فيقول لا والله هو كفر غير مخرج من الملة. إن أهل السنة نقول إن في كفر دون كفر، نعم، يقول كفر الجهمي هو كفر غير مخرج من الملة، إجماع أهل العلم أنه مخرج من الملة، والرد بالتفصيل في النصيحة على ابن تيمية في هذه المسألة، بإجماع أهل العلم أنه كفر مخرج من الملة. لكن هناك أمور لا شك معلومة، يعني أحمد رحمه الله قال من قال القرآن لفظي بالقرآن مخلوق يريد به كذا، أو إذا كان ممن يفهم أو ممن يعلم أو ممن كذا، فهناك شروط وأعذار، منها العذر بالجهل، منها العذر بالتأويل الخطأ، تأويل الخطأ السائغ، منها العذر بالخطأ كمثل خطأ الرجل الذي أخطأ من الفرح، منها العذر بالنسيان، منها العذر بكذا، منها كذا، ولكن بالشروط الشرعية في كل عذر من الأعذار هذه. وإلا لو استعت هذه الأعذار، العذر بالجهل والعذر بالخطأ وعذر بكذا وعذر بكذا، تحولت إلى أعذار بدعية، والكلام هذا كله بالتفصيل مذكور في النصيحة. فالمراد الانتباه لكلمة لا نكفر أهل التوحيد بذنب، نعم بذنب عملوه لم يستغفروا منه، لا المقصود هنا بذنب دون البدع المكفرة أو دون الذنوب التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها يكفر بها الإنسان إذا أصر عليها، فيستتاب فإنتاب وإلا قتل حدا أو قتل كفرا، على تفصيل معروف في بعضها ومثل ذلك. نعم نعم. لا، السواد الأعظم لا يكون لغة إلا بالكثرة. يعني لماذا سمي سوادا؟ لماذا سمي سوادا؟ لأنه لما يأتيك هذا السواد يسود عليك الأفق حتى لا ترى إلا هم. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعراض الأمة، فعرض عليه في هذا الأفق سوادا، فقلت هذه أمتي، فقلت هذه أمة موسى. فالسواد لأنهم وسميت أرض العراق بأرض السواد، لماذا؟ لأن من كثرة الزروع فيها والثمار، العرب تعبر عن الخضرة بالسواد، من كثرة الخضرة صرت لا ترى الأرض، صرت لا ترى الأرض، فسميت أرض السواد لكثرة الخضرة التي فيها، كثرة الزروع والثمار التي فيها، سميت أرض السواد لهذا. فالسواد هو الكثرة، والسواد بالكثر هو المسارة، ساودت فلان يعني تكلمت معه في السر، وكان ابن مسعود صاحب السواد، صاحب مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسواد هو الجماعة الكثيرة. لا، ما تعني قلة، هو قل على ثلاثة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني بالسواد الأعظم هنا. تعرف حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام الكهان فقال ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، في شيء ليس بشيء، هم شيء وليسوا بشيء. فهنا العرب تنكر الشيء إذا كان كالعدم، هو حقيقة موجود شيء، كلام الكهان شيء موجود، ولكنه لما كان باطلا كان كالعدم. فلما كانت الثنتان والسبعون فرقة كالعدم فلم يعتبروا، وصار العشرات منهم الواحد منهم، واحد من أهل السنة خير من المئات، كما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل، مر رجل فقال ماذا تقولون في هذا؟ قال هو حري إن خطب أن ينكح وإن كذا، قال أن يسمع كذا، ماذا تقولون في هذا؟ قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. لكن قد نقول أن هذا يفهم منه شيء آخر، أما أن السواد العظيم يفهم منه كله مستحيل، لكن يفهم منه شيء آخر. أراد بعض أهل البدع أن يتلاعبوا به. ما هو هذا الشيء الآخر؟ أرادوا أن يقولوا أن أهل البدع دائما قلة وأن أهل السنة هم الكثرة في العدد، بناء على مثل هذه الروايات. لكن هذا متى يكون؟ كان في عهد الصحابة، لأن أهل العلم أجمعوا أنه ليس في الصحابة مبتدع. فإذا في زمن الصحابة كان هناك الصحابة وغير الصحابة، لأنه تقسيم الصحبة لم يكن على الزمن وإنما كان على الرؤية. طوبى لمن رآني، ثم طوبى لمن رأى من رآني، ثم طوبى لمن رأى من رأى من رآني، كما قال صلى الله عليه وسلم. فتقسيم الصحبة منقسم على الرؤية وليس على الزمن. وكلمة قرني قد تكون منطبقة على الزمن والرؤية، وقد تكون منطبقة على الرؤية فقط. وكما قلت إن من اللطائف، إن من اللطائف أن يكون في البيت الواحد الصحابي والتابعي، في البيت الواحد في الزمن الواحد. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موافدا عليه فسمع منه فهو صحابي، فرجع إلى أهل بلده فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فسمعه امرأته وابنه، صاروا إيه؟ صاروا كم؟ صاروا تابعين، صاروا تابعين في زمن واحد. فكثير من الصحابة، كثير من التابعين المخضرمين تجد تابعين ولكنه أكبر في السن من بعض الصحابة. طبقة المخضرمين منهم كثير أكبر في السن من كثير من الصحابة، من صغار الصحابة كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس وجماعة، وعبد الله بن الزبير، ولكنهم فاتهم شرف الصحبة وإن كانوا مسلمين، كانوا مسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أسلموا بعد، يعني كعب الأحبار قديم، كعب الأحبار قديم، ولكنه لم يسلم إلا متأخرا في زمن عمر رضي الله عنه. جاء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، وجاء زمن أبو بكر ولم يسلم، جاء زمن عمر قيل أنه فتح كتاب من الكتب التي عنده كان مختوما عليه فوجد فيه صورة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فالمقصد أن الصحابة وهم الفرقة الناجية، أصل الفرقة الناجية الجماعة، كانوا هم السواد الأعظم في هذا الوقت. أو هذا قد يقال، ويكون السواد الأعظم في كل وقت لأنك أنت مع الصحابة تكون سوادا أعظم. أو على القول الظاهر أنه السواد الأعظم هنا ليس معناه كثرة العدد، لأن الرجل من أهل الخير بالمئات، وذلك واضح. إذا كان السواد الأعظم دائما هم أهل الحق، هم الفرقة الناجية، فماذا تقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق؟ فقط طائفة. سئل إسحاق بن راهويه كما في الإبانة لابن بطة، سئل إسحاق بن راهويه كم الطائفة؟ قالوا الطائفة من الواحد، كما في قول الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة. قال طائفة الواحد، أقلها واحد وأكثرها ما دون الألف، لا تزال طائفة. يعني معناها كم عددهم، كم عدد هذه الطائفة أهل السنة في ذلك الزمان. كلام أهل السنة في أوائل كتاب الإبانة، الآثار الكثيرة في غربة أهل السنة، وفي نفس هذه الرواية في والإنسان يعود غريبا، في نفس هذه الرواية أنه أهل السنة غرباء من أيام الصحابة. أنا صدر عني يبكي في غربة أهل السنة، وما زال تابع، ما يزال تابعين بعد تابعين يذكر غربة أهل السنة في ذلك الوقت. وإذا سمعت عن رجل من أهل السنة بالمشرق ما أقل أهل السنة. فإذا أهل السنة كانوا قلة في غالب الأوقات، في غالب الأوقات. فيصير هنا السواد الأعظم ليس على ما يقصده أهل البدع من حشر عوام من الناس كلهم تبع أهل السنة ويكون من عوام المبتدعة. إذا فتشته وجدت في العوام خارجيا، وجدت فيهم مرجئا، وجدت فيهم شيعيا، وجدت فيهم قدريا، كثير من العوام إذا فتشتهم وجدت فيهم هذه الصفات، فكيف تقول لا العوام كلهم يصيرون تبع أهل السنة؟ هذه المسألة الإشكال هذا الذي أنت ذكرته. رجل يماني من المتأخرين يقال له صنعاني صنف رسالة في بيان هذا الإشكال، لأن هذا إشكال قديم، يعني أشكل على كثير من الناس وتلاعب به بعض أهل البدع وقالوا إذن المسألة بالصناديق والعدد يصير أكثر الناس، أكثر الناس لا تجتمع أمتي على ضلالة، ففهمها الفهم الخطأ، يصير نشوف الأكثر. إذا كان الأكثر من الأمة بيقول بشيء يصير هو الصح، لا، ما هو الأكثر، لأن العلماء دائما قلة في كل ما في كل محل، ليس أكثر، ليس كل الأمة علماء، حتى الصحابة جميعا كانوا طبقات في العلم. فليست المسألة هنا الكثرة مطلقا، فهذا القول مشكل حقيقة في ظاهره، ولكن ويستدل به بعض أهل البدع على مسألة الكثرة، ونعرف الحق بالكثرة، لكن الحق لا يعرف لهذا. الحق يعرف، أعرف الحق تعرف أهله. فإذا كانوا موافقين للجماعة الأولى وهي ما أنا عليه وأصحابي، فهم السواد الأعظم، وغيرهم لا يؤبه له كأنه لا قيمة، ليسوا بشيء. فاتضحت المسألة أنهم ليسوا كأنهم غثاء كغثاء السيل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، أنهم كثرة ولكن غثاء كغثاء السيل، فليسوا بقيمة، ليس لهم قيمة. والسواد الأعظم الحقيقي هم الذين على السنة، وإن قل عددهم أنت وحدك جماعة إذا كنت على الحق. فإذا ضمت هذه الأشياء أمور مع بعضها صار ليس هناك إشكال. ما هو اجتهد أن يحاولوا أيضا للعلم. ابن حزم أشكل عليه هذا الحديث فأبطله، والهضيري مرشد الإخوان أشكل عليه هذا الحديث فأبطله، أبطله قالوا الباطل. ورسالة في الأزهر أشكل عليهم هذا الحديث فأبطلوه، وصحح الحديث الموضوع كلها في الجنة إلا واحدة. قالوا ما هي رسول الله؟ قال الزنادقة. قال هذا الحديث لا يمكن أبدا، كيف كلها في النار إلا واحدة وواحدة وكذا، فلا يمكن هذه وافق خلف الإسلام، إذا أبطلوه. فابن حزم أبطله إلا الزنادقة. هذا وضعه رجل قال له أبرد بن أشرف ما أدري إيش كلام هذا، فقالوا هذا بل هذا هو الحديث الصحيح، الحديث الآخر باطل. وابن حزم بتبارد وقلة حياة وقلة علم وجهالة وكل ما شئت أن تقول، قال لا هذا باطل، لا يمكن باطل. طيب من أي جهة؟ لا من جهة إسناد ولا متن، أسانيده كثيرة وموجود في القرآن وفي الحديث الآخر الصحيح الذي لا يتنازع في صحته. ربما تقول هذا الحديث ليس حديث الافتراق، ليس في الصحيحين، لأن طب حديث لا تزال أمة، لا تزال طائفة. ثم إن هذا واقع، وقع في الأمة وأجمع عليه أهل العلم أن الأمة اختلف، واختلاف ليس كله اختلاف زي ما يقولون اختلاف اختلاف يعني اختلاف سائغ او الاختلاف تضاد، اختلاف تضاد حقيقي يعني بين حق وباطل. كما قال مالك رحمه الله لما ذكروا له مسألة فقالوا القولين اختلف فلان وفلان من اهل العلم وكلاهما سائغ، وهذا سيأتي في آخر الكتاب، آخر صفحة من الكتاب، مسألة خطيرة في غاية الخطورة في آخر صفحة من الكتاب، وقع فيها كثير من أهل الضلال. فملك رحمه الله قال لا، كل مجتهد مصيب، لا لا لا، قال كذب، ما الحق إلا واحد وما القوم إلا مخطئ ومصيب. لكن كلهم مجتهد، كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم مجتهدين، كلهم أصابوا. فالإشكال هذا وقع فيه بعض الناس، ولما نظروا إلى هذا الإشكال منهم أبطل الحديث أصلا كابن حزم، ومنهم من راح وجاء. ولكن الحديث إذا علمنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في صفة هذه الفرقة مرة أنها الجماعة، مرة ما أنا عليه أنا وأصحابي، وهذه هذا الحديث السواد الأعظم من هم ما أنا عليه أنا وأصحابي، ففهمنا أنه يريد بالسواد الأعظم ليس العدد، ولكن يريد أن هؤلاء ليسوا بشيء. ولذلك قال كلهم في النار إلا واحدة، فالذين في النار يعدون شيئا؟ ما يعدون شيئا. نعم يأتي في باب خاص، باب أظن الباب باب من الأبواب، باب الذم عن ذم الجدال، يأتي الكلام عنه إن شاء الله الفرق بينهم. في نفس الباب حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه المؤلف هذا حديث عجيب، يعني يقصد أنه لا يصح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصواب فيه، عن عروة إن بني إسرائيل، عروة بن الزبير التابعي الفقيه من كبار فقهاء المدينة في زمنه، إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوهم بالرأي فهلكوا، أو فضلوا أضلوا، أو في رواية فهلكوا. وكما صح وهنا صحيح، كما صح عن عروة إسناد صحيح من أصح الأسانيد، عبد الرزاق عن معمر هشام بن عروة عن أبيه، وله طرق أخرى صحيحة، والدارمي ذكره في السنن في مقدمته في السنة، وأيضا يأتي بعد هذا عن عمر بن عبد العزيز، وهذا القول مهم جدا وما يزال يتداوله أهل العلم. ما معناه؟ معناه فشى فيهم المولدون أبناء سبيل الأمم، يعني نحن يعني نسب غير العرب، كقصة الشعوبية. الشعوبية قوم يسبون العرب ويقولون لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي لكان كذا وكذا، وصنف بعضهم كتبا، كأبي عبيدة معمر بن المثنى صنف كتبا في مثالب العرب إنهم كانوا قوم سوء، وإجاب مثالبهم في الجاهلية، وإنهم جهال، وإنهم فيهم وفيهم. لا، إياك أن تتورط في سب العرب جملة، إياك. ما فشى الضلال، ما جاء الضلال إلى المولدون أبناء سبيل الأمة، تقول لي طب سب البخاري ومسلم وفلان وفلان وفلان وفلان، عاجل. نعم، وكل افهم الفرق، الضلالة تأتي من المولدين أبناء سبيل الأمم، ولكن ليس معناه أن كل أبناء سبيل الأمم. لا، في سورة الجمعة ماذا؟ في أول سورة الجمعة إيش؟ لا، أول السورة، لا أنا أقصد في سياق الكلام وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وضع يده على كتف سلمان الفارسي وقال هذا. فالمراد أنه لا يسب العرب، ولكن العصبية الجاهلية لا تكون، لكن نعرف. لذلك سفيان الثوري قال عدوا يا جماعة، سفيان الثوري قال عدوا، من أول من قال بالتجهم فلان من فلان العجمي، من أول من قال بالقدر فلان من فلان العجمي، من أول من قال بالرأي فلان من فلان أبو فلان، هكذا. ففتش عن كل بدعة ستجد أول من قال بها ليس بعربي. لماذا؟ كما قالها ابن قتيبة ورواه. طيب، بني إسرائيل لم يزل أمرهم مثلا حتى فشى فيهم مولدون أبناء سبيل الأمم. طيب، ضلوا، أخذوهم بالرأي فضلوا وأضلوا. نعم، قال أنه لما كان مما نزل على النصارى أن الله عز وجل قال إني ولدت عيسى من مريم، ففهمها أهل اللسان الذين نزل بلسانهم هذا الكلام، جاء فيهم بولس وفلان وفلان، فقالوا لها لا، ما ولدت، ولدت يصير هو ابن الله، فكفروا. فدائما البدع تأتي من إيش؟ من أمرين: المولدون أبناء سبايا الأمم، والأخذ بالرأي. يعني العربي لو أخذ بالرأي هو الآخر، نفس القصة، لكن ها هنا يجتمع البليتان، رجل لا يفهم العربية ويتكلم في الإسلام. لذلك تجد الخوارج لما نظرهم علي أو عبد الله بن عباس ماذا حدث؟ رجعوا كلهم إلا القليل منهم. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون، لا يفهمون. لما جاء يزيد الفقير ودخل على جابر وقال له يا جابر أنت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما تقولون، أن نقرأ في القرآن وما هم بخارجين من النار. طب هذه في الكفار، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، الآية كلها في الكفار، السياق كله في الكفار، لكن لأنه أعجمي نزعها من سياقها وجعلها أصلا. لما يأتي قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، يجي أهل الرأي يقولون إذن تقرأ الفاتحة، لا تقرأ الفاتحة في الصلوات، وإنما يجزيك أي سورة من القرآن تقرأها غير الفاتحة. لو صليت أربع ركعات ولم تقرأ فيها في الفاتحة في أي ركعة فصلاتك صحيحة، بناء على إيش؟ على القرآن. طب تعال، القرآن ربنا أمرنا فيه بالسنة، والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها ما قال في الفاتحة، يعني تجزء صلاة رجل لم يقرأ فيها بأم الكتاب. لا، طب تعال حتى القرآن السياق هذا مطلق، السياق في صلاة الليل، والسياق يعنى به ما زاد عن الفاتحة، كما كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب كما زاد. الكلام في الزيادة في ما تيسر يعني بعد الفاتحة، والسياق في صلاة الليل، ما في صلاة الأخرى، والسياق معلوم منه التطويل وليس معلوم منه المراد الفاتحة أو غيرها، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا الله عز وجل أن نطيعه كما نطيع الله لأنه رسوله، وهكذا. فالمقصود ممن فشت، إذا فتش عن كل بدعة ستجد هذا، وفتش عن كل بدعة ستجد أيضا الركن الآخر وهو أخذوهم بالرأي. وهذا يمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن هذا القول قول عروة يمثل قول عمر بن عبد العزيز وتداول العلم حتى السنة الثوري، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني هنا شيء غريب، أحمد بن حنبل رحمه الله سأله رجل قال له يا أبا عبد الله عندنا في البلد رجل من أهل الحديث لا يدري ما صحيح الحديث من تقييمه، ورجل من أهل الرأي ويعني متين في الرأي، رجل من أهل الرأي، من نستفتي؟ قال استفتي صاحب الحديث، مع أنه لا يعرف الصحيح من تقييم، لأنك على الجد أنت حينما أفتاك حتى لو بحديث ضعيف فقد أفتاك على قدر ما يعلم، وإن كان ينبغي له أن يتحرى وينبغي له أن يدقق وكذا وكذا، لكن أفتاك بالأصل وهو الحديث، وأنت حينما تعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظنك صحته، كما سيأتي في بعض الأشياء هنا، فهو ما حدثكم وكان موافقا للحق فقد قلت وإن لم أكن قلت، كما سيأتي في الإشكال في هذا الكلام. فهنا الأمران فتش عن أصول البدع من أين أتت، وفتش عن ممن أتت ومن أين أتت. ممن أتت ستجدهم المبتدعة، ستجدهم المولدون أبناء سبايا الأمم كما قال سفيان الثوري في فلان وفلان وفلان، وفتش مما أتت ستجد أتت من الرأي، ما أخذوها من القرآن أبدا، إنما أتوا بالبدعة من الرأي وبدأوا يطبقون عليها آيات القرآن. يعني ما أخذ بدعته من القرآن، لا، ده أخذها أولا من رأيه ثم بدأ يبحث لها عن دليل في القرآن. وهنا مسألة خطيرة غاية الخطورة، لا تعتقد اعتقادا ثم تبحث عن دليله من القرآن، فإن الشيطان سيدلك على دليل ولو بباطل، ولكن اعتقد الحق قبل أن تبحث تظن أنك تأخذ القول ثم تبحث عن دليل من القرآن، لا، اعتقد الحق بدليله من القرآن أولا، ثم يكون هواه تبعا لما جئت به، يكون رأيك تابعا. أما أن يكون رأيك هو الأول ثم تبحث عن الدليل من القرآن والسنة ستجد، ولكن بالباطل. والله عز وجل قال في القرآن إيش؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. انتقلنا إلى الباب الثاني. إيش آثر منصور المعتمر؟ المنانية. هذه قد يقال فيها إنها مصحفة بمعنى صوابها المانية، لأنه الزنادقة كان يعبدون إلها يسمونه ماني، ما واحد يقول تفعل كذا، لا، ماني، كيف عند العوام الآن، فكان إلههم إله الزنادقة اسمه ماني، صنم يقال له ماني، فقد تكون محرفة عن المانية يعني الذين يعبدون ماني، وقد تكون المنانية الذين يمنون على الله بإسلامهم فيجعلون رأيهم فوق الشرع، يجعلون رأيهم فوق الشرع، قد تكون مصحفة وقد لا تكون مصحفة، وتحتاج هذه إلى بحث في كتب غريب الحديث للتأكد أن هذه القولة هل هي مصحفة عن المانية ولا المنانية بمعنى الذين يمنون على الله عز وجل بعلمهم ولا يرجعون بعلمهم إلى الله عز وجل. نهاية الباب الأول عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه موقوفا كان يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها. هو موقوف كالمرفوع لا شك في الحكم كالمرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أريد أن أشير إليها هنا فائدة قبل أن أنتقل إلى بداية الباب الثاني. هنا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراع. اللطيفة التي هنا في هذه الرواية حلوها ومرها، يعني لكن نحن رأينا القوم الآن يتشبهون بالكفار في المر فقط، ما يأخذون من الكفار إلا شر، حتى إذا دخلوا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه يعني من الشر، فالتشبيه بالشر. فالذي يغلب عليهم ليتهم يأخذون الحلو. والله أنا حين أمر في الشوارع المسلمين وأرى القادرات والتعجب دين لهؤلاء الناس يأمرهم بالنظافة وشوارع الكفار نظيفة، يعني عجب عجب، يعني كيف يكون إنسان مسلما يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عن الطريق، ودخل رجل الجنة في غصن شجر نحاها وهو، ثم يمشي متدين ويرمي في الشوارع البقايا، ما أدري. لكن الله المستعان الله المستعان، ليتنا يعني الحلوة ومرها ما وجدنا إلا من يتبعون المر إذا كان فيهم حلو. وعلى على كلمة حلوة ومرها، الألباني يقول نحن إذا أردنا نأخذ الحق نأخذ من كل طائفة من كل فرقة من الفرق المبتدعة نأخذ ما عندهم من حق. إياك إياك من هذه القول، هذا حقهم مشوب بباطل وحقهم مشوب بدخل. أنت خذ الحق صافيا، يعني واحد عنده الحق الصافي ويأخذ الحق الذي فيه دخل، كيف هذا؟ قل لا نأخذ من فرقة كذا تعظيمهم لكذا ونأخذ من كذا، لا قل نحن أولى بموسى منهم، ولكن لا تأخذ منهم، قل نحن أولى بموسى منهم، خذ الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل السنة، وفي بقية الأشياء قل نحن أولى بموسى منهم، ما تقول أخذ الحق منهم، لأن حقهم مشوب بباطل. إلا كانوا إيش؟ الإيش؟ لا خولاني، هذه كلمة خول وما أدري إيش ده ما تمشي معانا. الخول هي الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بالكلمة هذه، واحد يقول يا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمة مومس، لا لا لا والله ياي ما يصلح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ياي، ما فين هنا لا والله نطق الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة مومس، إيه نعم نطق ونطق كلمات أخرى أشد من هذا، فما يعني كلمة عين، لا كلمة خول نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بها بس بمعنى آخر، إخوانكم خوالكم. فيجي واحد على نفس القصة المولدون أبناء سبايا الأمم، يا ربي إخوانكم خوالكم، يعني الخوال من إخوانكم واحد من الناس بيستدل عليه، قلت له أنه ما كان هناك تعامل بين الناس إلا بالذهب والفضة إلا قبل نحو 100 سنة، فأخذ الكلام على مضض، ثم بعد يوم يومين قال لا أنا وجدت آية في القرآن أكسب بها ظهرك كطريقة أهل البدع. إيش في سورة الكهف؟ إيش اللي سورة في الكهف؟ في آية في سورة الكهف إيش؟ قال شوف بورقكم، يعني كانوا بيتعاملون بالورق زينا يا أخي، هي بورقكم، الورق الفضة، العرب تسمي الفضة أسماء كثيرة منها الورق مش ورق. على كده لو واحد قال لك أم موسى قالت وقالت لأخته قصيه، يعني لما تروحي له قصيه، هذا كلام قصي يعني تتبعي أثره، قصي أثره. رجل جاءت امرأة اسمها ليلى إلى الحجاج فتكلمت بكلام أعجب الحجاج بلغتها، فقال للسيارة للخادم خذها فقطع لسانها، أخذها ومسك السكين وقال طلع لسانك قطعه لك، قلت له ويلك ماذا تصنع؟ قال لا هذا أمر الأمير، قال فالدنيا الأمير إنما يريد الأمير اقطع لساني بالعطية، يعني اعطيني مال كثير تقطع به لساني عن ان اذمه. فردني الى الحجاج قلت له ايها الامير يريد ان يقطع مقوالي، مقوالي يعني لساني، مقوال اسم آلة مفعل، يريد ان يقطع مقوالي، فشف قال اقطع لساني، يقطع لساني. هذا ابناء سبأ المولدون ما يعرف عربي ولا يعرف كيف ويتكلم في الدين ولا يفهم شيء في شيء. فالخول هو العبيد الذي خول له زي خول الجنينة، لأنه خول له أمر الشيء. إيش كنا فالخولاني قبيلة خولان من القبائل المعروفة، من القبائل المعروفة في اليمن خولان. نعم فين خولان؟ فين؟ لا ده انت بعت قبلها بكثير، قبلها بكثير. دب عليكم. ايه نعم نعم خلاص خلاص عليكم. أننا قبل أن نتكلم في هذا نتكلم في رواية أخرى في نفس الباب يأتي على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون عامتهم يقرؤون القرآن ويجتهدون في العبادة يشتغلون بأهل البدع يشركون من حيث لا يعلمون يأخذون على قراءتهم وعلمهم الوزر الوزر الدنيا من يأكلون الدين بالدنيا هم أتباع الدجال الأعوى. هذا الكلام صح سنده أو لم يصح على كلام اللي يتكلمون في السند متنوه غاية قد وقع وكل كلمة من هذا الكلام له أدلته. وهم أتباع الدجال الأعور أهل العلم يقولون أكثر أتباع الدجال أهل الأهواء. لماذا؟ لأن الدجال حينما أول خروجه سيخرج ويقول وهذا إن شاء الله نتكلم عنها في مجلس منفصل قبل يعني بعد أيام إن الدجال أول ما يخرج هيقول أنا صلاح الدين هي المعروف هنا عن المنكر أول خروجه فيتبعه هؤلاء إمام. لا أثر أبي إدريس الخولاني إلا كانوا له جزرا جمع جزور والجزور هو ما يجزر يعني يذبح يعني الإبل التي تجزر ومنها المجزرة التي يذبح فيها الجزور إلا كانوا له جرزا يعني كانوا له ذبائح تذبح فمن يتبع الرأي يهلكه الرأي حتى يذبح بسبب الرأي إيه هنا كان قلنا جزر رجع جزر مش كده ولحم الجزور يعني لحم الإبل نعم إلا كانوا له جزرا يعني هلكوا بها وذبحوا بسببها كما تذبح الجزر الجزر جمع جزر جمع جزور. الباب الثاني باب ذكر ما شدة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة من الأئمة المضلين والمجادلين في الدين وخطباء المنافقين حتى روي عنه أنه قال لأنا أخوف عليكم من الأئمة المضلين مني من الدجال. هنا في عنوان الباب فقط وهو عنوان جيد وطويل لكن هنا في فوائد. كلمة الأئمة المضلين الأئمة تطلق ويراد بها إمام الدين ويراد بها إمام الدنيا إمام الدنيا يعني الأمير وإمام الدين يعني الأئمة في الدين الذين يتكلمون في الدين كما في قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم قد يراد بها العلماء كما هو ظاهر الآية وقد يراد بها أيضا أولي الأمر في الدنيا على قول بعض أهل العلم. فهنا الأئمة المضلين وهذا بلاء واضح ولكن إذا تدبرت وعرفت انه من اين ضلوا بالرأي وكذا فلا تغتر معناها انك لا تغتر بقال فلان وقال فلان ولكن اعرف الحق تعرف اهله واعرف القول الحكيم اللطيف العلي رضي الله عنه كلمة حق اريد بها باطل. قد يستدل بعضهم بالآية ولكن الآية عليه كما سبق الآية عليهم كما سبق وخطباء المنافقين حتى روي عنه كلمة روي عنه يجي واحد يقول لك لا يا أخي ده كل ما تيجي كلمة روي عنه معناه ضعيف لا لا لا لا ليس معناها كذا إلا إذا كان قد اصطلح عليها زي المنذري جعلها مصطلحا ما قلت عنه روي فمعناه كذا. جاء دمياطي سرق كتاب الترغيب والترهيب سرق جزء الترغيب فقط سرق هو تلميذ المنذري وهو الذي روى الترغيب والترهيب عن المنذري سرق كتاب الترغيب لشيخه ولم يكتب حرفا في الكتاب أن الكتاب هذا مأخوذ من شيخه سرقه حرفا بحرف وعشان السرقة تكون محبوكة شوية فغير كلمة روي وقال إذا قلت روى فلان بإسناده فمعناه أنه ضعيف غير كلمة روي يعني. الله المستعان. فكلمة روي ما معناها إذا جاءت ما تقول لا معناها يعني الرجل العالم يضعف الحديث لا لا لا هذا إذا كان مصطلحا له أما روية تقال في الحديث الصحيح كما هو هنا هنا أيضا لأنا أخوف عليكم بقول صلى الله عليه وسلم أنا أخوف عليكم من الأئمة المضلين مني من الدجال. هل يجوز أن يقال على أحد على هؤلاء الأئمة المضلين أنهم الدجال لا يريد الدجال فقط بعضهم يقول الدجال الأكبر هل يجوز؟ لا ما يجوز الدجال الأكبر هو الدجال المعروف لأنه هو الدجال الأكبر وهؤلاء الدجاجلة كما قال مالك الأصل المعروف عند العرب دجالون كما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع الجمع اللي يقال عليه جمع مذكر ثالث، لكن مالك رحمه الله جاء بجمع، ومالك رجل فصيح عالي الطبقة جاء بجمع آخر جمع يسمونه جمع تكثير اللي هو الدجاجلة، قالها على محمد بن إسحاق، على رجل ما عنده علم ولكنه يضع في غير موضعه، عنده علم ولكنه وقع في بدعة القدر، عنده علم ولكنه لا يراعي للعلم موضعه بسبب تساهله في الأسانيد وروايته أشياء بغير أسانيد. فهل لا يقال الدجال الأكبر لا على العلم الحديث كما يسمونه العلم التجريبي ولا على فلان ابن فلان؟ الدجال الأكبر هو الدجال، ويكون الخوف من الأئمة المضلين أكثر من الدجال. لماذا؟ لأن الدجال أمر واضح بين عينيه، كفر يقرأها كل مؤمن، لكن هؤلاء الأئمة المضلون أمرهم لا يتضح على كثير. الأئمة أربعة، الأئمة الخمسة، الأئمة الستة، من أين؟ اثبت لي أن لا، أولا أنه إمام، ثم بعد هذا نتكلم. ثم إذا أثبت لي أنه إمام، هل معنى أن فلانا إمام أنه يؤتم به فلا يخالف؟ ده يا أخي من قال هذا؟ ذكر عن ابن عباس وعن مجاهد وعن مالك وغيرهم قوله متفق عليه بين أهل السنة، كل يأخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حتى أبو بكر حتى عمر. يجي واحد يقول أنا بكري أنا عمري سأخذ كل قول أبي بكر ولا أترك قولا، أو سأخذ قولا أحد أهل العلم يوافقهم على هذا؟ ما أحد يقول هذا أبدا. حتى ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وقال عمر، فكيف بمن دونهما؟ فكيف بمن دونهما؟ إذن وجه شدة خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من الأئمة المضلين أكثر من خوفه عليه من الدجال أمور، منها تلبيس هؤلاء الأئمة المضلين، تلبيسهم على الأمة، حتى لما أهل السنة اتفقوا وقالوا المبتدع أضر من الكافر، لأن أقعد فآكل مع يهودي أو نصراني أحب إلي من أقعد فآكل عند مع مبتدع. هذا قول فضيل بن عياض، وسفيان الثوري يقول أنهم أضر على الأمة من اليهود والنصارى وأضل على الأمة من كذا. أضر؟ طب اليهودي والنصراني، حتى استشكل بعض الناس قال طيب بإجماع أهل العلم يجوز أنك تكلم اليهودي والنصراني وتتسم في وجهه، وأنك إذا أهداك هدية مقبولة من طعام حلال وكذا أنك تأكلها، وهو ولكن أنتم تقولون إجماع أهل السنة في أن هجر المبتدع وهجر المجاهر بالمعصية هجرا حتى يموت أو يتوب. طب ما هو أيهما أشد؟ اليهودي والنصراني، يهودي ونصراني، وهذا مسلم المبتدع ما لم يكن بدعته مكفرة، فكيف هذا؟ كيف مع أن اليهودي ونصراني أضل وأنت تعمل معه كذا، والمسلم المبتدع مسلم بدعته غير مكفرة مسلم ومع ذلك لا تكلمه ولا ولا ولا؟ طب القياس يقتضي غير هذا، فلما يكون الجواب ماذا؟ الجواب الشرعي معروف بالأدلة الصحيحة المعروفة، والجواب الشرعي أيضا من كلام أهل البدع، لأن هؤلاء أضر، لأن هؤلاء الدجال عرفناه علامته معروفة لا تشتبه بين عينيه وصفة الرب، وخاصة لا تشتبه على أهل السنة. تبه الدجال لا يشتبه على أهل السنة أبدا، لكن يشتبه على فوائد أخرى، لا يشتبه على أهل السنة. ألا إن ربكم ليس بأعور؟ وجدنا الدجال أعور، إذا خلاص واضح. مش فيهم موجود في الكتاب أن حيخرجون من البحر ويحدثون الناس بما لم يعرفون، في ناس في الباب هذا أو غيره، ما موجود في الكتاب كلام عن الشياطين هذا، حتى أنه كان يعني شيء لطيف أنه دائما الإنسان اللي يتكلم في العلم يكون لابس ثوب قصير عشان تعرف يتشاف رجله، لأن الشياطين لما إذا استطاع يغير جسمه لا يستطيع يغير رجله، رجله بتكون رجل ماعز. شيء لطيف أن أي شيخ شيء لبس طويل كله ورينا رجلك. فخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد أشد من الخوف على الأمة من الدجال، لأنهم أضر من الدجال. الدجال أمر ظاهر واضح، تعرفه الأمة كلها بما كتب، ويعرف أهل السنة خاصة بما يعرفون من صفات الرب جل وعلا، وبما قرأوا عن وعلموا من أمر الدجال. ولذلك كان يقال أنه لا يخرج الدجال حتى لا يفشو علم الناس به، الناس ما تعرف شيء عن الدجال ولا صفته فيظهر الدجال، لكن طالما بنتكلم من الدجال صفته وكذا وكذا لن يخرج، لن يخرج الناس تعرفه. ولكن الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه يقول له أنا أحييتك بعد ما موت، قال أنا فيك أشد بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأئمة المضلون كم يقع فيه فيه من الناس، ويدل أيضا على كثرة وشدة هذا البلاء بهذه الأمة، لذلك خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الدجال. الدجال يكون في عصر واحد ولكن هؤلاء في كل عصر. إن أخوف ما أخاف عليكم، خطبنا عمر رضي الله عنه فقال إن أخوف ما أخاف عليكم تغير الزمان وزيغة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة تغير الزمان وأئمة مضلين. يصير أخوف هنا تغير الزمان، هذه بدل من الأشياء هذه كلها من أخوف ما أخاف عليكم، وأئمة مضلين تغير الزمان وزيغة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلين يضلون الناس بغير علم. لا مراد من هذا الحديث الذي قبله، إن ما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلين، إنه إذا وضع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. فيشير بهذا إلى أهل البدع، أن أهل البدع كلهم أصحاب سيف كما قال أهل العلم، فكل بدعتهم تضطرهم إلى السيف، ما من بدعة إلا تضطر صاحبها إلى السيف، إلا السنة لا تضطر صاحبها إلى السيف أبدا. فهذه فيها إشارة إلى كلمة أهل السنة المشهورة أن كل أهل البدع خوارج، لأنهم يرفعون السيف، وإذا رفع السيف لا يوضع إلى يوم القيامة، وقد رفع في قصة عثمان رضي الله عنه. قول عمر رضي الله عنه يهدم الإسلام ثلاثا: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن، وأئمة المضلون. قول الله عز وجل: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. جدال المنافق أو كل منافق عليم بالقرآن في بعض الروايات هنا: إنما أخاف على هذه الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم يتكلم بالحكمة ويعمل بالفجور. هذه من صفات المنافقين، هذه الصفة أنه يتكلم بالحق ويعمل بالباطل، ومن صفاته أنه يجادل بالقرآن. لما نجد إنسان زي ما حذيفة رضي الله عنه قال في المنافقين يصفون الإسلام ثم لا يعملون به، يعني يا جماعة نحن نتبع السلف نحن نتبع السلف، ثم يقولون أقول هذه من السلف في شيء. أهل السنة كما لا يرون الخروج لا يرون الدخول، هذه كلمة مهمة جدا وتفصيلها يأتي فيما بعد إن شاء الله في جلسة المفردة. لا يرون كما لا يرون الخروج لا يرون الدخول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أبواب السلطان افتتن. أخوف ما أخاف على هذه الأمة الذين يتأولون القرآن على غير تأويله. هذا عن عمر رضي الله عنه. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تقاتلن الناس على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فيتأول القرآن على غير تأويله، ومن هنا جاء تسمية أهل البدع أنهم مؤولة، لأنهم يتأولون القرآن على غير تأويله الذي يعلمه أهل العلم، يعلمون منه ما يعلمون ولا يعلمون ما لا يعلمون، كما في سورة آل عمران على الخلاف المعروف بين أهل العلم في تفسير الوصل بين الراسخين في العلم ما قبلها وما بعدها. نعم. هذه مرت ولا ستأتي؟ مرت؟ عجيب. لأن أنا مشير إليها إيه مرت. نعم مرت بس أنا كتبت الصفحة عندي هنا بس سبحان الله رب العالمين. هذا من عجيب التصحيح، هذا من عجيب التصحيح، صحتها والباقي سواء، الساقي صحتها والباقي وسرا سواء، باقي الحديث كالحديث السابق. وأعجب منها من يفسرها يقول لك الساقي سرا، يعني اللي بيسقي زرع غيره اللي هو الزاني، تفسرها كده فسرها يعني الزاني لأنه يسقي زرع غيره بمائه سرا، لأن الزنا بيكون سرا، يمشي تفسيرا يمشي، بس هو مش المرض هنا، المرض هنا والباقي والباقي سواء. اي نعم، يعني باقي الحديث اخشى عليكم شهوات الغي والباقي سواء، يعني باقي الحديث تكررت الكلمه دي، ايه باقي الحديث كالحديث السابق. الحديث السابق فيه شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى وفي مضلات الفتن، معناه ظاهره ان هناك فتن مضله وهناك فتن غير مضله. لذلك حدثت لطيفه بين ابن عمر رضي الله عنهما، أراد أن يمزح مع رجل فقال له أنت تحب الفتنة، فالرجل غضب غضب شديد، يعني كيف تحب الفتنة؟ قال لا لست تحب الأولاد، قال الأولاد فتنة. وذلك عمر رضي الله عنه كان يقول لما إذا أردت أن تدعو فلا تقل اللهم أني أعوذ بك من الفتن، أنه تعوذ من الأولاد وتعوذ من الماء، لكن كل أعوذ بك من مضلات الفتن. وهذا قول لطيف، لكنه أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاق التعوذ من الفتن مطلقا، من فتنة الولد، ما هو من الولد في نفسه لكن من فتنة الولد. نعم نعم، لسه ما خلصنا الباب الأول. العزيز كان واحد يريد أن يقسم قسمة ضيف عندنا، فقدموا له الدجاجة، فقال الصدر لصاحب الدار، والعجز العجوز، العجز الدجاجة للعجوز، المرأة العجوز المعنى، والباقي للضيف، فكلمة العجيز يعني في الآخر. الرجل لا يقال له عجوز، الرجل العجوز يعني الآخر، آخر شيء عجزه. العجيزة ما هي منها العجيزة، عجيزة الإنسان مؤخرته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عجيزته يعني إذا سجد، العجيزة هي مؤخرة الإنسان. هو الرجل لا يقال له عجوز، العجوز لا تقال إلا المرأة، وذلك في القرآن إيش فيه الكلمتين للرجل وللمرأة. واحد يدعى لي شيخ، فالرجل يقال شيخ والمرأة يقال لها عجوز، ما يقال لها الرجل عجوز. إني لا أخاف كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، إن كان مؤمنا منعه إيمان وإن كان مشركا قمعه شركه، ولكني أخاف المنافق. نعم، هذا ما مسألة اللي هم أنه أضر المبتدع أضر من الكافر، ما تقول أكفر، لا أضر، أضر من الكافر. نعم، لأن الكافر متبين، بين أن هذا يهودي هذا نصراني هذا ما مسلم، هذا مسلم ويقول قال الله، زي ما يقول لك الآن، يقول لك الروافض يا أخي أنتوا إيش فيكم، الروافض قبلتهم قبلتنا وكتابهم كتابنا، ويقولون أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، هذا خطرهم أشد، لأن هذا تعرف أنه هذا، لكن هذا يجادلك على دينك مسلم زي زيك. نخلص الفصل بس يا جماعة، رسمية هذا الحديث حقيقة واقع، إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رؤيت أو رأيت عليه بهجته وكان ردء الإسلام قام على جاره بالسيف ورماه بالشرك، قلنا يا رسول الله الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال الرامي، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال أخي يا كافر فقد داء بها أحدهما. وخليفة مثله وخليفة مثلكم آتاه الله سلطانه، فقال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. زي الحجاج طاع في المعروف. على أواخر الفصل خلاص 397 أواخر الفصل. المنافقون اليوم كما قال حذيفة رضي الله عنه شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لا، إنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفونه وهم اليوم يعلنونه. ده مسلم واسمه مسلم ويعلن بأن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، أن الإسلام العلمانية، ومع ذلك يقول مسلم، ومع ذلك يقول مسلم. وأهل البدع كذلك، بدع الكبار يصرون على أنهم يقولون الإسلام ولكن يعلنون النفاق الصريح. والله إذا قال قولا متفقا عليه الكفر يكفر. نعم يكفر، لأنك ما شقيت عن قلبه. آخر الفصل، آخر الباب، آخر الباب. قولة عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما أخوان. أبو بكر اسمه عبد الله وهذا عثمان، وكلاهما من الأئمة من شيوخ البخاري ومسلم. عثمان يقول فساق أصحاب الحديث خير من عباد غيرهم. الكلمة هذه ينبغي أن نتنبه لها كثيرا، لأن وراءها مع صحتها وراءها محاذير. روى الطبراني في السنة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول، هو أحمد بن حنبل، وأحمد وعثمان طبقة واحدة، يقول فساق أهل السنة أولياء الله وعباد أهل البدعة أعداء الله. قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور عباد أهل البدعة حفر من حفر النار. قول هذه أول نسمعها قد يقشعر لها بدنك حقيقة. كلمة فساق أهل السنة أولياء الله كلمة شديدة حقيقة. لكن بعض الأقوال يرد بها ما هو أخر، كما إن أحمد رحمه الله لما سمع قول شعبة لأن أذني أحب إليه من أن أدلس قشعر لها، قال ما أهون التدليس، ما أهون الزنا على شعبة، شعبة ما يريدها. لما سمع قول شعبة يا أصحاب الحديث إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، قال ما هذا أحمد، ولكن كلام شعبة صحيح. قال أحمد أما أنا فلا يصدني. طبعا هو أحمد ما شعب ما يتكلم عنك، كيف حصلت نفسك الكلام؟ شعب ما يتكلم عنك، الكلام عن طلبة الحديث، وهذا شيء، هذه بلية ظاهرة. نعم هذه بلية ظاهرة. فبعض الأقوال يكون في شدة، كقولة يحيى بن أبي كثير رحمه الله التابعي يقول السنة تقضي على القرآن. حتى أحمد كان يعني يسمع الكلمة هذه كل يعني كل السنة تخص القرآن، يعني لما يريدون بهذا اللفظ الشديد بيان شيء شديد، فلذلك خلق بلفظ شديد لكي تنتبه، لكي تنتبه. ليس معنى ذلك ما وصل إليه أمر البربهاري أن يحكي الإجماع على أن الفاسق من أهل السنة لا يهجر. عجب، عجب من العجب، من أين ذهب هذا الإجماع؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهجرة أصحابه وأصحابه، ما فيه مبتدع. أجل أصحابه الذين يصيب منهم، ما طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذبة من أحد إلا هجره أو إلا لم يكلمه حتى يتوب، وهجر جماعة من الصحابة وصحابة بعضهم هجر بعض. كيف هذا؟ السني لا يهجر، لا يضر مع السنة شيء. هذه وقع فيها للأسف إرجاء جديد، إذا أردنا أن نسميه من نسميه أرجاء السنيين إذا صح، ولا يمكن أن يكون هذا. رجل يظن أنه لا يضر مع السنة شيء، رجل وقع في كبيرة من الكبائر ممن ليس من هذه البلد، من ما هو من مصر، بس من معناه أن أهل مصر لا يقعون في الكبائر، لا مش عصبية. فخطبته فقال لي بالصريح طالما أنا سني خلاص. قلت له أنت الآن لست بسني، إذا كنت تظن أنه لا يضر مع السنة شيء ولو كانت السنة فأنت لست بسني، أنت مرجع. يعني السني ينبغي أن يكون أشد خوفا من غيره. يعني عمر رضي الله عنه كما قال الحسن رحمه الله: من أمن النفاق فهو منافق، ومن خشيه يقول لك لا والله أنا. كان رجل كان يجي الملك من دينار يقول له منافق، قل له أنت عرفتني، لا ده أنت اللي نافق بيت منافق، لا قل له أنت عرفتني. فهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، القولة صحيحة إذا فهمت على معناه صحيح، إذا فهمت على معناه غلط من أهل ممن لا يفهم السنة سيقع في البدعة. نعم، لعظم أمر السنة صار من يحمل السنة السفينة، سنة سفينة نوح، صار من يحمل السنة قد يعفو الله عز وجل عنه ما وقع فيه. ولعظم أمر البدعة مهما جاء معها من خير البدعة تطمسها. هذا المراد من هذا القول، نعم السنة عظيم. ولذلك لما مات رجل حزن عليه صاحبه فقال: هو من أهل السنة؟ قال: نعم. قال: لا تحزن عليه. لذلك ما يونس بن عبيد وغيره كثير من أهل السنة يقول هذه القولة، يقول: يا بني لأن تصحب شاطرا، شاطر يعني حرام، ايه واد خليك شاطر ماشي، كل واحد كده ما هو يعني ينادي ربه باللحن زيد، لذاك اذا دعاه لا يجيبه. انت عايز ابنك يكون شاطر هيكون شاطر، الاخ الانسان بيأخذ بلسانه، هو نحن مأخذون بما يتكلم، خلصت لك امك، خلص الله يسامحك يا امك. لا اصل المقصود شاطر يعني جيد، لا شاطر يعني حرام. فيا ابني لان تصحب شاطرا وكذا وكذا احب الي من ان تصحب مبتدعا. يعني هو بيأمره هنا بنصحب الحرمين، مين يفهم هذا؟ إيه نعم يفهمه، المولدون أبناء سبايا الأمم، بس ممكن يكون عربي ولكنه أعجمي القلب. ناس يتكلمون من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها خلفوا فيها. هنا الكلام هذا يدرك، يوضع مع المولدون سبايا الأمم، الناس قد يكونوا عربا أصيلين الأنساب ونسبهم إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ولكن دعاة على أبواب جهنم. بس أنت لو فتشت ستجد أن هذا العربي الأعجمي القلب، زي كما قال صلى الله عليه وسلم: جثمان إنس وقلوب شياطين. هيكون في آخر الزمان هكذا، جثمان إنس، إنس فلان ابن فلان ولكنه قلب شيطان. يجي الغزال يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلب أسود شيطان، احنا لو ودينا الكلب الأسود في المعمل وحللناها نجد زي الكلب الأحمر والأبيض. لا هذا كلام التنبيه ترى في شيطان من الذي يسمعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا. فالمراد انه القول هذا قول صحيح وهو غاية في القوة، ولكن يحذر منه أهل السنة أن يفهموه على غير محمله، لأنه يؤدي بالإنسان إلى الإرجاء، وينبغي أن يكون أخوف الناس هم أهل السنة. كلما ازداد علمه بالسنة زي عمر رضي الله عنه، هو ما هو مبشر بالجنة ومع ذلك يخاف. أمين المنافقين أنا يا حذيفة، نسي تبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ونسي. عائشة رضي الله عنها يقول لها: أنت من السابقين والسابقون الأولون، قل: نحن السابقون قد مضوا ونحن لعثانا، كما في قول الله عز وجل في الذين جاءوا من بعدهم: قليل من سلة من الأولين وقليل من الآخرين. أنت من الأولين، قالت: عثانا نكون من الآخرين. فكلما ازداد، كلما كان كما قيل، كلما كان بالله أعرف، كلما كان له أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالباب مختوم بهذا، وهذا قول طيب، وهذه حقيقة. الخوارج عباد كما قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم وصيامكم وزكاتكم وحجكم، كما في رواية إسحاق ابن راهوية وابن أبي شيبة، وجهادكم مع جهادين، يعني بجهادوا في سبيل الله. لكن من هم؟ شرار الخلق. إذن فساق أهل السنة خير من عباد الخوارج. نعود إلى قول حذيفة رضي الله عنه، نذكر بها ونختم بها الكلام، اشهد ونختم بها الكلام. قال حذيفة رضي الله عنه: أرأيت رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب به فقاتل حتى قتل، أين هو؟ فقال أبو موسى: هو في الجنة. قال: هو في النار. وكم من الناس مثله كذا وكذا، يعني كثير، ولكنه إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله فأصاب به أمر الله فهو في الجنة. خوارج تحقرون صلاتكم وصيامكم وجهادكم، هذا أنت عملتوا إيش؟ فلان ابن فلان هذا جاهد اليهود وصنع وصنع وصنع، وأنت عاملين إيش؟ بس مش فاضين للكلام؟ هذا منطبق عليهم بالحرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ذكر انت تعالى.